يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تقرأ حديثا حديثا يمكن يكون أدعى لحضور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتحدثنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. وذكرنا أن المصنف رحمه الله هنا مشى على طريقة البخاري رحمه الله، حيث جعل الحديثين في سياق واحد، كأنه حديث واحد. فقال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه، إلى آخره. وذكرنا أن الإمام مسلم رحمه الله ومالك في الموطأ، وأن بعض أصحاب المستخرجات فرقوا بينهما فجعلوا كل واحد منهما مستقلا عن الآخر. فنتحدث في هذه الليلة إن شاء الله عن قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ أحدكم من نومه، ظاهر هذه الجملة أن ذلك في الاستيقاظ من النوم بإطلاق، أليس كذلك؟ سواء كانت هذه النومة في الضحى، أو كانت في القيلولة، أو كانت بعد العصر، أو كانت من نوم الليل، هكذا ظاهرها. ولكن هل هذا هو المراد؟ أو أن النوم هنا من نومه يراد به معنى خاص، وهو نوم معين، نوم الليل؟ أيهما المراد بهذا الحديث؟ الاحتمال لا شك أنه قائم، يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن نريد أن نحدد المراد. فماذا نقول؟ نعم، يوجد قرينة في نفس الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وما وجه كون هذه القرينة تشهد لهذا المعنى؟ أحسنت، المبيت. فإن المبيت لا يكون في الضحى، ولا يكون بعد العصر، ولا يكون في القيلولة، وإنما يكون في الليل. المبيت أعم من النوم، قد يكون الإنسان مستيقظا في ليله ويقال بات في بيته، بات في مكان كذا، لكن هنا طبعا المراد النوم في الليل، لأنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه. فهذا صريح، لا يحتمل البقاء في الليل. فمن لم ينم وأراد أن يستعمل الماء فإنه لا يحتاج أن يغسل يديه ثلاثا إلا على سبيل الاستحباب فقط فيما يتعلق بالوضوء، إذا أراد أن يتوضأ الإنسان كما سيأتي في صفة الوضوء. وكذلك جاء ذلك صريحا في رواية ليست في الصحيحين وإنما هي في بعض السنن عند الترمذي وابن ماجه، نعم، إذا استيقظ أحدكم من الليل، نعم، استيقظ أحدكم من الليل. فهذه الرواية حددت المعنى المراد، فلو بقينا فقط مع قوله من نومه لكان ذلك يشمل كل نوم. إذا استيقظ الإنسان من النوم فإنه يغسل يديه ثلاثا، لكن عرفنا الآن من دليلين أن المراد نوم الليل، ذكر المبيت، والرواية الثانية من نوم الليل. جيد. طيب، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، فليغسل يديه. الآن هذا أمر، والأمر للوجوب من حيث الأصل، أليس كذلك؟ إذا وجدنا الأمر من قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم فالأصل أن ذلك يحمل على الوجوب، إلا لدليل يصرفه إلى معنى آخر كالاستحباب أو الإباحة أو الوعيد، نعم، أو نحو ذلك. ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا للوجوب؟ لا، هذا للتهكم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هذا للإباحة. كلوا مما غنمتم فكلوا مما غنمتم، هذا للإباحة، نعم، وليس للوجوب. لو قال إنسان أنا لا أريد أن أكل من الغنيمة ولا أريد أن أخذ شيئا منها أصلا، فإنه لا يجب عليه الأخذ من الغنائم. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، الجمهور على أن ذلك يستحب، والقرينة الصارفة الأحاديث التي يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فقالوا ما عدا الفرائض الخمس فإنه يكون من قبيل التطوع، وبالتالي لا تجب تحية المسجد، نعم، فهي مستحبة. فالأمر ما هو دائما للوجوب، لكن الأصل أنه للوجوب إلا لقرينة. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم، نعم، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما، نعم، فليغسل، هذا بالأمر. وجاء أيضا في رواية عند مسلم فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها، بالنهي، والنهي يدل على التحريم. وهل يوجد عندنا صارف هنا يصرفه من التحريم، تحريم الغمس ووجوب الغسل؟ هل عندنا صارف يصرفه لمعنى آخر؟ الجواب لا، ليس عندنا صارف واضح يحملنا على صرفه إلى الاستحباب مثلا. وعندئذ نقول إنه يجب على من استيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء أن يغسل يديه للأمر فليغسلهما، وهذا الأمر مستلزم للنهي، يعني فلا يدخلها. وجاء ذلك صريحا في الرواية الأخرى عند مسلم فلا يغمس أو فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها. الآن دل هذا الحديث على هذا القدر، أنه يحرم الغمس في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ولا بد. فليغسل يديه قبل أن يدخلهما، نعم. طيب، الآن لو أنه خالف وغمس يديه في الإناء، غمس يديه في الإناء قبل الغسل، فما الحكم؟ ما الحكم؟ نحن حينما نريد أن نستخرج الحكم لا بد أن ننظر أولا إلى العلة. العلة في النهي ما هي؟ والمقصود بالعلة يعني الوصف المناسب لشرع الحكم. لماذا الله أمرنا بهذا؟ تعرفون الفرق بين العلة والحكمة؟ عند كثير من أهل العلم من فرق بين العلة والحكمة، يقولون الحكمة هي الوصف، يقولون هي الباعث على شرع الحكم. الآن ما الحكمة من قصر الصلاة في السفر؟ التخفيف، الباعث على شرع الحكم. والعلة ما هي؟ أن السفر مظنة المشقة، والسبب هو السفر، السبب هو السفر، واضح؟ هو منشأ الحكم. والعلة هي المشقة، أن السفر مظنة المشقة، ولو تخلف في بعض الصور لكن الشارع يربط الأحكام بالأعم الأغلب. والحكمة هي التخفيف، بهذا تفرق بين السبب والعلة والحكمة. لا نريد أن ندخل في تفصيلات أكثر من هذا، لكن هذا الشيء يقرب لك المعنى بصورة واضحة لا تخفى ولا تلتبس على أحد بإذن الله عز وجل. طيب، الآن حينما نهينا عن إدخالها في الإناء أو عن غمسها في الإناء، وأمرنا بغسلها ثلاثا، جاء هذا وهذا، ما العلة في ذلك؟ نعم، قبل هذا نقول هل هي مدركة أو غير مدركة؟ لا، حينما تقول النجاسة معناها أنها مدركة، لكن حينما تقول غير مدركة فمعنى ذلك أنها تعبدية، وهذا تجدونه كثيرا في أصول الفقه، وتجدونه في الفقه يمر بكم وفي شرح الحديث الأحكام. نعم، يقولون إنها تعبدية، والمقصود بتعبدية ليس معنى ذلك أنه ليس ثمة علة، لا، لا يقصدون هذا، فإن الله عز وجل حكيم لا يشرع إلا لحكمة، خلافا لمن يقول بأن المقصود هو التكليف وابتلاء، الابتلاء كلف الرقيب، الله الرقيب يقول للابتلاء، وهذا ليس بصواب للابتلاء فقط، بل كلف للابتلاء والامتثال، وكل ذلك مبني على حكمة، فالتشريعات كلها حكم، لكن منها ما لا ندركه وتصل عقولنا إليه، فهذا اللي يسمونه تعبدي، هذا المقصود. إذا سمعت تعبدي فهذا هو المراد به. ومنها ما تدرك علته، وهذا الإدراك لهذه العلة نوعان، منه ما يكون بطريق النص، وهذا قليل، يعني أن يأتي النص مصرحا بالعلة، مثل الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، أي من أجل، فلعل تفيد التعليل، لعلكم إيش؟ لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، طفوا هذه الجوالات، لعلكم تتقون أي من أجل تحقيق التقوى على المعنى المشهور. فإذا العلة هنا مصرحة بالنص، لكن كثيرا من هذه العلل غير مصرحة، وهي التي يسمونها بالمستنبطة، يستخرجها العلماء بدقة نظرهم ولطافة فهمهم، فيقولون العلة كذا وكذا وكذا، وهذه العلل التي يستخرجها العلماء منها ما يكون ظاهرا غاية الظهور، تلوح، ومنها يعني مثل لما يقول الآن الزكاة، العلة منها ما هو؟ تطهير المال وتطهير النفس من الشح مثلا، واضح؟ لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا ندركه، لكن هناك أشياء أخرى قد لا ندركها، وقد يكون أصل العلة مدركا وتفاصيلها أصلها في العمل المعين مدركا، قد يكون أصلها مدركا وتفصيلها من قبيل التعبدي. يعني الآن عندنا الزكاة، نقول مواساة الفقراء وتطهير المال وتطهير النفس من الشح، طيب لماذا هذه الأنصباء؟ ليه العشر ربع العشر؟ ولماذا في هذه الأنواع؟ لماذا؟ ليه ما تكون في الفواكه مثلا؟ ليه في المقتات والمدخر مثلا؟ نعم، لماذا؟ لاحظت؟ ففي تفاصيل تكون تعبدية قد لا ندركها. فالمقصود أن هذه العلل المستنبطة ليست على وزان واحد، منها ما يظهر كل الظهور، ومنها ما يكون خفيا، ومنها ما يكون متكلفا. يعني يجيب لك العالم علة بعيدة لا يظهر أنها السبب الذي من أجله شرع الحكم. تصورتم هذا المعنى الآن ولا ما تصورتوا؟ الشباب اللي معنا تصوروه ولا ما تصوروه؟ لا تهز راسك، ما أنت من الشباب، أنا أكلم مثل الأخ اللي هنا. اتضح هذا ولا ما اتضح؟ العلة إما أن تكون نص عليها الشارع قال لنا ترى العلة كذا، وإما أن يكون العالم استخرجها استنبطها توصل إليها. هذه اللي توصل إليها قد تكون واضحة جدا وقد تكون غير واضحة غير ظاهرة، قد تكون متكلفة يتكلفها العالم ولا تظهر كل الظهور، والله تعالى والله تعالى أعلم. فهنا لما نأتي ونقول الآن، فلو أدخل يده أدخل يده فما الحكم؟ حرام للنهي، لكن الماء ما حكمه؟ الآن عنده إناء فيه ماء يريد أن يتوضأ منه، فغمس يده قبل الغسل، ثم طالعين للبر وجبت لكم إناء يتوضأ منه ثلاثة، وجاء الأخ وغمس يده قبل أن يغسلها ثلاثا، هذا الماء هل يراق؟ هل يصح الوضوء منه أو لا يصح؟ إذا قلنا بأن النهي هنا لأمر تعبدي غير مدرك، غير مدرك، يعني ليست قضية النجاسة، فإن الماء لا يحكم بنجاسته، لا نقول إنه تنجس، لكن يستعمل في الأمور الأخرى لأنه ليس بنجس، لكن هل نتوضأ به أو لا نتوضأ به؟ يحتمل. إذا نظرنا إلى قاعدة النهي يقتضي الفساد، فماذا نقول؟ نقول لا يتوضأ به، نهى أن يغمس يده في الإناء فغمسها وخالف، والنهي يقتضي الفساد، والوضوء قضية عبادية، فهذا الماء لا يجزيه. وهذا يتفق مع قول من قال إنها تسلب طهوريته بالغمس، اللي يسمونه الماء المستعمل في طهارة كرفع حدث أو ما في معناه، ما في معناه كغمس يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. لاحظت الآن؟ فبغض النظر عن مسألة الماء المستعمل، أنا أقول النهي يقتضي الفساد في الأصل، فإذا كان النهي يقتضي الفساد وهذا في أوضح صوره، لأن مسألة النهي يقتضي الفساد ليست على إطلاقها، لكن هذا من الصور التي تكون من أوضح الأمثلة، وذلك أنه جاء النهي مقترنا مع نعم طيب، فعلى كذا، على هذا لا تكون لا ينجس الماء، لكن هل نستعمله في الطهارة؟ نقول هذا محل تأمل ونظر، باعتبار أن النهي يقتضي الفساد. طيب، لو قلنا إن ذلك لعلة مدركة وهي مظنة النجاسة، مظنة النجاسة، لا يغمس يده، قالوا لأن يده قد تكون متنجسة. منين تتنجس اليد؟ هذا احتمال، قالوا لعله يحتك وهو نائم ويكون قد استجمر فيصيب الأذى والنجاسة يده، وبالتالي تكون اليد متنجسة، فإذا غمسها في الإناء فإن ذلك، هذا إذا قلنا أن العلة النجاسة. إذا قلنا بأن العلة النجاسة، معنى ذلك لو جعلنا إنسانا يراقبه وهو نائم ورأى أن يده سالمة ما وقعت على شيء ينجسها، فمعنى ذلك له أن يغمس، أي يغمس يده، صح ولا لا؟ لو أنه لبس قفازا أو أدخل يده في كيس، نعلم أنها ما خرجت، صحا ويده في القفاز، فعندئذ لا تتنجس، وبالتالي له أن يغمس يده. لكن الشارع لم يفصل هذا التفصيل، نعم، الشارع لم يفصل، وترك التفصيل يدل على ماذا؟ على عموم الأحوال. ترك التفصيل يدل على عموم الأحوال، فنقول سواء علم أن يده وقعت على شيء أو وضعها في كيس أو لم يضعها في كيس. لماذا؟ لأننا لا ندري هل العلة هي النجاسة، مظنة النجاسة، أو ليست مظنة النجاسة، ما ندري. يعني هل أحد منكم الآن إذا كان يميل إلى القول، مثل ما قال بعض الإخوان قبل قليل، إذا كان يميل إلى القول بأن العلة هي النجاسة، قالوا لا سيما في بلاد الحجاز والبلاد حارة والناس يستجمرون، ولربما، وهذا مشاهد، أن الإنسان إذا نام لا يدري أين فعلا، انظر إلى الحرم، الناس اللي نايمين في رمضان ترى العجب العجاب، وقد رأيت هذا بعيني، عجب، وليس واحد ولا كثير، ترى أيديهم تذهب وتجي، تشرق وتغرب، وتأمل هذا وتجد العجب. نعم، فالآن الناس ما عاد يستجمرون في الغالب، وأيضا الحر والبلاد الحارة وكذا، الآن المكيفات، وقد يكون نام في شدة الشتاء. أريد أن أصل إلى قضية، أن مسألة النجاسة احتمال، أو أن ذلك مقطوع به، هو مجرد احتمال. هذا الاحتمال هل يسوغ أن نجعل العلة مدركة ونقول هي النجاسة، وبالتالي لو وضع يده في كيس ما عليه بأس، ولو أنه غمسها فقد لا يتنجس الماء؟ لماذا؟ لأننا لا نعلم هل يده وقعت في النجاسة أو لا، فهذا أمر مشكوك، والماء متيقن طهوريته، متيقنة، واليقين لا يزول، لا يزول بالشك، فكيف ننتقل من يقين إلى شك فنحكم بنجاسة الماء، باعتبار أن إنسانا أدخل يده فيه ونحن غير متأكدين أن اليد نجسة أو غير نجسة؟ لاحظت؟ ثم هذا الإناء قد يكون الماء اللي فيه كثير، والنجاسة التي علقت بيده قد تكون قليلة جدا لا تغير الماء. لاحظت؟ قد يكون هذا الإناء قدر كبير، وإذا غمس يده فإن النجاسة التي فيه لا تغير، والماء إنما يحصل تنجيسه بالتغير كما سيأتي إن شاء الله. فصار عندنا الآن هذه الاحتمالات موجودة، وبالتالي ماذا نقول؟ نقول هو منهي عن ذلك، لا يجوز له أن يغمس يده في الإناء، وليس ذلك للكراهة بل للتحريم، والأصل أن النهي للتحريم، ولا يوجد عندنا ما يبرر ويسوغ حمله على معنى آخر كالكراهة أو الاستحباب في قول فليغسل يده أن ذلك يستحب. أقول لا، يجب عليه أن يغسلها، يجب عليه. وأما هذا الماء فهل يجوز له أن يستعمله بغض النظر عن مسألة النجاسة، هل يجوز أن يستعمله في الطهارة يتوضأ منه؟ نقول لا يبعد أنه يسلب ذلك بسبب النهي، أن النهي يقتضي الفساد. لاحظ هذا الملحظ، ما هو مسألة الماء المستعمل فقط، لا، هذا من أجل أن النهي لا يبعد، لا يبعد. ولذلك يقال الأحوط أن لا يتوضأ منه إن كان هذا الماء نعم قد غمس يده فيه. طيب لاحظ الآن الرواية، قال قبل أن يدخلهما في الإناء. الآن تصور معي الإناء هذا، وهذا الإناء الآن لو فرضنا أن هذا سطل، هذا الإناء فيه ربعه، فأدخل يده فيه من أجل أن يصل إلى الماء واغترف بكأس. أدخل يده ولا ما أدخل يده؟ أدخلها في الإناء، فهل المقصود الإدخال في الإناء ولا الغمس في الماء؟ الغمس في الماء وليس مجرد الإدخال في الإناء. فإذا كان ثلاث أرباع الإناء فارغا فأدخل يده ليصل إلى الماء بواسطة بمغراف أو بكأس أو نحو ذلك يغترف فيه، فهذا لا إشكال فيه ولا يعتبر مرتكبا للنهي، وهذه قضية واضحة ويدل عليها الرواية التي ذكرت عند مسلم فلا يغسل يده في الإناء، لا يغسل يده في الإناء، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. نعم. طيب لو جاءنا إنسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، ما قال له اغسل يدك ثلاثا، ماذا نقول؟ نقول علمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء، وليس غسل اليدين عند الاستيقاظ من الوضوء، وإنما هو مقدمة بين يديه من أجل أن لا يدخل اليد في الإناء حتى يتوضأ من هذا الإناء. نقول له لا اغسل اليد أولا. ثم أيضا إن نصوص الشارع تجمع، ولا يحتاج الشارع أن يذكر لكل واحد كل التفاصيل، يكفي في البلاغ أن يقول لواحد شرعا، يبلغ واحد من الأمة. ولذلك كما ذكرت لكم سابقا تجد المسائل مثل قضية حلق الشعر لمن أسلم حديثا، والاغتسال في بعض الأحاديث ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق شعره أو أن يغتسل، فهل يجب الغسل وحلق الشعر على من دخل في الإسلام؟ يلحظ فيها هذا المعنى، اجمع نصوص الشارع ويحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، تعامل كأنها نص واحد، كأنها نص واحد، والله تعالى أعلم. وهذه طريقة في الاستدلال وفهم النصوص. طيب فلا لاحظ فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، الإناء. طيب لو كان عنده بركة أو بئر يغمس اليد ولا ما يغمسها؟ يغمس يده، لأن هذا المستنقع أو البئر أو البركة أو نحو ذلك ماء كثير، وإنما الإناء عادة يكون فيه الماء الذي يكون قليلا على قدر طهارة الإنسان ونحو ذلك. فبالتالي يقال هنا قيده بالإناء. أما إذا كان، لكن لو كان قليلا بقدر ما يكون عادة في الآنية، كأن يكون في تجويف حجر، صخرة مجوفة فيها ماء مجتمع من المطر أو نحو ذلك، ما الحكم؟ نقول لا يغمس يده فيه وإن لم يكن إناء، لا يغمس يده فيه. طيب ماذا يصنع؟ نقول يتصرف، يبحث عن شيء يغترف فيه، أو يغمس طرف ثوبه ثم يجعل ذلك على يده حتى يحصل الغسل، ينقل بهذه حتى تغسل يد واحدة على الأقل، فإذا غسلت ثلاثا أدخلها وغسل أفرغ على الثانية، لكنه لا يدخل يده في هذا الماء الذي يريد أن يتوضأ، الذي يريد أن يتوضأ منه. نعم. وقوله فإنه لا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، جاء في لفظ عند ابن خزيمة أين باتت يده منه، أين باتت يده منه، وهذه تقوي الاحتمال أن المقصود قضية النجاسة، لكن ذلك هل هو قاطع؟ هل يقطع به؟ الجواب لا، وذلك أننا نعلم أن الشيطان له ملابسة مع ابن آدم. ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي نام عن الصلاة؟ قال ذاك رجل بال الشيطان وين؟ في أذنه. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يعقد على قافية أحدنا إذا نام ثلاث عقد، فإذا استيقظ ذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى ركعتين انحلت الثالثة. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، فالشيطان له ملابسات مع الإنسان، الاحتلام كيف يقع؟ أليس من تلاعب الشيطان؟ هو من تلاعب الشيطان بالإنسان. ومن الطريف في هذا أن الشعبي رحمه الله وهو صاحب طرفة قام يوما، وهذا من تواضع السلف رضي الله عنهم، إمام كبير، قام يوما وفي صوته تغير، حلقه لعل فيه التهاب، قال إن الشيطان قد سلح في حلقه، يقصد هو تواضعا، يعني كأنه لم يقم الليل، هو طبعا مصلي الفجر مع الجماعة، لكنه كأن يتواضع كأنه لم يقم الليل. نعم. يقول إن الشيطان ليس فقط قد بال في أذنه، بل سلح في حلقه، فصارت هذه البحة. نعم. فالمقصود أن نعم، والله أعلم، هذا ما يتعلق بهذا الحديث، ولا نطيل في الكلام أكثر من هذا. تفضل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. نعم. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ما المراد بالماء الدائم؟ المستقر الذي لا يجري، والمقصود بالذي لا يجري أي الذي لا ينتقل كالأنهار ومجاري السيول، فإن ذلك هو الماء الدائم. وتعلمون أن الماء إذا كان كثيرا في مكان من الأرض فإن الرياح تحركه فيكون فيه شيء من التمويج، موج بقدر كثرته، بل رأينا بعض البحيرات الحلوة التي تمتد في دول متعددة كالبحر تماما، هذا البحر الذي ترون بأمواجها وخطورتها وعمقها وحدودها لمن يريد أن يدخل فيها للسباحة ونحو تجري فيها البواخر والسفن الضخمة. نعم، كالبحر هذا اللي ترون تماما لا فرق إلا في الطعم، لا فرق إلا في الطعم، أمواج قوية. فالماء إذا كان كلما كثر يحركه الهواء فيكون فيه موج، فهل هذا هو المقصود بالماء الذي يجري أو لا يجري؟ ليس هذا المقصود بالجريان، وإنما المقصود الآن المقصود أنه مستقر لا ينتقل كالأنهار. نعم، أما تحريك الهواء له فإن ذلك لا ينقله من حكم الماء الراكد. نعم، وبعض أهل العلم يفرق بين الماء الدائم والماء الراكد. يقول الماء الدائم هو الذي له نبع لكنه لا ينتقل، والماء الراكد ما لا نبع له، يجمع من المطر أو نحو هذا. ولكن هذا التفريق لا دليل عليه، لأن الماء الدائم في الواقع إذا كان له نبع فإن ذلك يقتضي أنه سينتقل لأنه يتكاثر فينتقل ولا بد. فالماء الدائم هو الماء الراكد. في الماء الدائم الذي لا يجري، وبهذا الاعتبار إذا قلنا إن الماء الدائم هو الماء الراكد تكون هذه الجملة الذي لا يجري من قبيل التأكيد، إلا إذا قلنا بأن الدائم كما في لفظ هذا الحديث بأنه من الأضداد. ما معنى من الأضداد؟ يعني أنه لفظ مشترك يدل على معنيين متضادين، على معنيين متضادين، مثل القرء يدل على الحيض والطهر، هذان نقيضان الحيض والطهر. والضدان مثل الآن الماء الدائم يقولون يطلق على الماء الذي يجري وعلى الماء المستقر، تارة يراد به هذا وتارة يراد به هذا، وهي لفظة واحدة مثل القرب. نعم، يعني أنه مشترك. فقوله لا يجري يحدد أحد معنيي المشترك، فتكون المسألة ليست للتأكيد بل هي ليش؟ للتخصيص. للتخصيص بالماء الدائم الذي لا يجري. نعم، ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه. شوف الآن لو صالح يكتب لنا، خطك جيد يا صالح ولا مثلي؟ لو كتبت لنا. نعم، ثم يغتسل فيه. نعم، ثم يغتسل. الآن هذه كيف نقرأها؟ لاحظوا هذا يترتب عليه المعنى، معنى الحديث ثم يغتسل فيه. شوف شكلها، اكتب ثم يغتسل. نعم، فيه، حط على يغتسل اللام بثلاثة ألوان، ضمة وفتحة وسكون. ثم يغتسل فيه. لاحظتم؟ ثم يغتسل فيه. الآن على هذه الحركات، تفضل يا شيخ صالح، نحتاجك عاد بعد قليل، خلك قريبا عندنا، عندك كتابك جزاك الله خير، ما نطلك. طيب الآن لاحظوا، ثم يغتسل فيه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى، يقول لا يبولن. لا الناهية هذه ماذا تفعل من ناحية الإعرابية؟ الجزم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ساعة ثم يغتسل ولا ثم يغتسل ولا ثم يغتسل؟ المعنى يتغير تماما والحكم يتغير. وكما يقول النحاة يقولون الإعراب تحت المعنى، فأحيانا الإعراب لا بد منه، كثير من الناس يستثقل الإعراب، يقول بدينا حتى في الفقه إعراب، نقول أحيانا لا بد منه حتى تفهم المعنى. ونبسط القضية الآن، لا يبولن مجزومة أليس كذلك؟ لأنه الفعل مسبوق بلا الناهية. طيب، إذا قلنا بأن ثم هي حرف عطف، إذا قلنا إن ثم يغتسل معطوف على النهي السابق لا يبولن، فتكون مجزومة ثم يغتسل، فيكون النهي عن إيش؟ عن البول وعن الاغتسال، وعن الاغتسال، واضح؟ وهذا احتمال قوي في الحديث، هذا احتمال قوي، ويشهد له الرواية الأخرى التي ذكرها عند مسلم كما ترون، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل، فصار الغسل منهيا عنه، فعلى الجزم هنا يكون النهي عن البول فهو حرام، وكذلك نحن منهيون أن نغتسل غسل الجنابة في الماء الدائم لسبب أو لآخر. فالقضية على هذا الاعتبار لا ترابط بين أول الجملة وآخرها من ناحية تعلق الحكم، من ناحية يعني إنسان ما بال لكنه اغتسل من الجنابة، على هذا على الجزم ثم يغتسل يكون منهي، وهذا الاحتمال تشهد له رواية مسلم كما ذكرت آنفا التي ذكرها هنا، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، هذا الاحتمال وارد. هذه الصورة واضحة الآن ولا ما هي واضحة؟ طيب، أعطونا الاحتمال الثاني، وهو أن ثم تدل على الجمع بين الأمرين، فيكون أول الكلام مرتبط بآخره ولا بد، فيكون النهي كيف؟ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ويجمع مع هذا البول فيه الغسل من الجنابة، وبهذا تكون بالنصب، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه من الجنابة، لا تجمع بين الأمرين، لا تجمع بين الأمرين، وهذا المعنى والاحتمال محنه موجود والاحتمالات تقع، لكنه بعيد بعيد، وإنما أذكر هذا من أجل أن تتفتق الأذهان، ومن أجل ملحظ مهم جدا، وهو أن يتسع الصدر طالب العلم. طلاب العلم ذكر ابن القيم في فوائد العلم أنه يشرح الصدر، كيف يشرح الصدر؟ من وجوه متعددة، منها هذا، إذا كان الدرس يربي طالب العلم على معرفة مأخذ المسألة، سواء كان يوافق قوله أو يخالفه، لكنه يعرف لماذا قالوا هذا الكلام، ما جابوه من جيبهم، هذول أئمة مثل الجبال كما سيأتي في بعض الأحاديث القادمة، أشياء الإنسان يقف أمامها فعلا ويقول فعلا كل قول له وجه قوي، تجعل الإنسان يعذر هؤلاء العلماء. فهذا درس تطبيقي ليعذر طالب العلم العلماء رحمهم الله حينما قالوا بقول اعتقد خلافه، لابد من التربية، وإلا يضيق صدره ربما يتلفظ بما لا يليق ويقول ما هذا، يخالفون النصوص الصريحة، يقولون برأيهم، هذه كتب تحتاج إلى حرق، كتب الفقه دي. هذا ما يقوله إنسان تربى في مجالس العلم، وإنما يقوله إنسان قمش وسمع كلمتي فجاء بكلام لا يليق. فلاحظ الآن، ثم يغتسل فيه، فهذا المعنى فيه بعد، لأن النهي ما هو عن الجمع بين الأمرين يا أخي، لو بال فقط. ويدل عليه الرواية الثانية، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، نهى عن الغسل فقط. فليست القضية مرتبطة منهي فيكون منهيا عن مجموع الأمرين فقط، لا، كل واحد منهما هو منهي عنه. طيب الاحتمال الثالث وهو الأشهر، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل، التقدير ثم هو يغتسل، يعني في المآل سيحتاج إليه ولكنه قد نجسه وكدره ولوثه، فلا يستطيع أن يتطهر به من الجنابة، ما يرفع الحدث بهذا الماء بهذا السبب، بال فيه ثم احتاج إليه، فكان ذلك سببا لحرمانه من التطهر به، لأنه قد تغير وتنجس. نعم. ثم يغتسل فيه، ويكون هذا مثل الحديث لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها، حديث ثم يضاجعها ما في احتمال بالرفع، وهذا اللي يسمونه تفسير أسلوب بأسلوب، تذكرون يمر علينا في التفسير، تفسير معنى القضية ما له علاقة، ضرب الأمة مسألة لا يبولن، ضرب الزوجة ما له علاقة، لكنه يفسر لك الحديث، لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة، يضربها ضرب كأنها عبدة، ثم يضاجعها، ما في ثلاث احتمالات، احتمال واحد بالرفع، ثم يضاجعها، ما المعنى على هذا الاعتبار؟ ثم يضاجعها يعني في نهاية النهار سيحتاج إلى معاشرتها ووطئها، فلن تتقبل ذلك منه لما سبق منه من ضربها وأذيتها، ستنفر منه، فمآله إلى مضاجعتها، إذن لا يوجد العائق والمانع بضربها أولا في أول النهار، يحسن إليها. لاحظتم الآن؟ فهل يفسر الحديث بهذا ويقال هي بالضم ثم يغتسل، يعني هو سيؤول أمره إلى الافتقار إلى هذا الماء ويحتاج إلى الاغتسال منه؟ فلا، نقول هذا احتمال له وجه ظاهر ولكنه ليس ذلك فحسب، بل الجزم أيضا متوجه، وذلك لأنه يشهد له الرواية الأخرى التي لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فهو منهي أيضا عن الاغتسال فيه، ليس النهي عن البول لأن أمره سيكون إلى عاقبة وهي أنه يحتاج إلى الماء فيمنع لأن الماء تنجس، ليس ذلك فقط، هذا وجه في النهي، ولكنه أيضا نعم منهي عن الاغتسال في حال الجنابة بهذا الماء ينغمس فيه ولو لم يبل فيه، لاحظ ولو لم يبل فيه، فصار عندنا الآن يمكن أن يفسر بهذا ويمكن أن يفسر بهذا، وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فيقول الكلام القليل صلى الله عليه وسلم الذي يدل على المعاني الكثيرة، والله تعالى أعلم. أبو هريرة سئل لما ذكر الحديث كيف يفعل يا أبا هريرة، فقال يتناوله تناولا، يعني في الاغتسال ما ينغمس، يبغى يغتسل يتناوله تناولا، وفي رواية: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذه صريحة جدا، هذه في مسلم، هذه تؤيد الجزم ولا الرفع؟ الجزم. ذكر لا الناهية مكررة مع الاغتسال: لا يبولن ولا يغتسل. فالآن صار الجزم قويا بهذا الاعتبار، مع أن الرفع لا ينكر، مع أن الرفع لا ينكر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وجاء من حديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء، في الماء الراكد، نهى عن البول في الماء الراكد. نعم. طيب، النهي هنا، النهي عن البول، خلونا قبل في البول الآن، النهي عنه قبل النهي عن الاغتسال، لماذا؟ هل هو من أجل مسألة النجاسة ولا من أجل ماذا؟ نقول من أجل النجاسة. إذا قلنا من أجل النجاسة فهذا يجرنا إلى مسألة، وهي الآن لو تسل في بحيرة، راح ما راك مستنقع، راح وجد مستنقع في وادي بين جبال ما يتحرك، وانغمس وبال فيه، هذا البول الآن للنجاسة سيتنجس هذا الماء؟ هل سيتنجس؟ الجواب لا، لن يتنجس. فهل العلة النجاسة أو أن القضية أيضا تعبدية هنا باعتبار أنه ما فرق الماء الدائم الذي لا يجري، وهذا الماء قد يكون ماء في مستنقع كبير جدا، وقد يكون في غدير صغير، وقد يكون واديا مليئا بالماء، وقد يكون غير ذلك، قد يكون بركة كبيرة جدا، قد يكون مسبح. فهو منهي عن البول فيه وعن الاغتسال من الجنابة. فمن نظر إلى هذا الملحظ أنه ما فرق الشارع بين القليل والكثير، قال القضية تعبدية، القضية تعبدية، لاحظتم؟ القضية تعبدية ما تتعلق بالنجاسة، بل أسرف في ذلك بعضهم حتى قال لو بال في إناء ثم صبه لا يدخل في النهي، لأنه منهي أن يبول فيه. كيف هذا؟ لو بال في إناء ثم صبه، قال نعم، لأن القضية ما هي للنجاسة، عقوبة له، لا يبولن ثم يغتسل فيه، لكن يجوز لغيره إذا بال هو أن يغتسل فيه، لأن ما تنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه، لكن هذه مستنقع كبير، فهذا الإنسان اللي بال لا يغتسل، لا يغتسل. لكن هذا المعنى بعيد، وإذا تذكرت الأوجه الثلاثة اللي تكلمت عليها عرفت بعده، بغض النظر عما فيه من الغرابة والشذوذ الظاهر. قل هذا عقبه الشارع بهذا، خلاص نهاه لأنه بال، لكن لو ما بال فيه مباشرة، صب في إناء وحط فيه، فهذا كغيره من الناس، يجوز له أن يتوضأ فيه وأن يغتسل، وأن يغتسل منه. نعم. طيب، الآن الاغتسال هل ينجس الماء؟ الآن البول فيه، البول فيه إنما يحصل التنجيس إذا تغير، إذا تغير ولا لا؟ لأن الماء إنما ينجس إذا تغير، ويحتمل أن الماء ينجس إذا لاقى النجاسة مطلقا، تغير ولا ما تغير، كثير أو قليل، الحديث يحتمل ولا ما يحتمل؟ يحتمل. لكن عندنا أحاديث أخرى، عندنا أحاديث أخرى تدل على معنى آخر. فالحديث يحتمل أن بمجرد ملاقاة النجاسة الماء يتنجس. إذا استعمل هذا الإنسان الجنوب هل هو نجس الجنوب؟ المؤمن لا ينجس. فالجنوب إذا انغمس في الماء هل ينجسه؟ لا. فهذا إذن أيضا يلفت النظر إلى قضية ثانية، وهو أن الماء إذا استعمل في طهارة شرعية فإن ذلك قد يسلبه الطهورية، قد يسلبه الطهورية. لاحظ، الماء إذا استعمل في طهارة شرعية قد يسلبه. منين أخذناها؟ أقول قد أخذناها من إن هذا الجنوب إذا انغمس هو منهي عن الانغماس. هل هو للتنجيس؟ منهي عن الانغماس استقلالا ولا لا؟ أليس كذلك؟ منهي عن أن يغتسل فيه كما جاء في الرواية التي سمعته. طيب، هل هذا من أجل التنجيس أيضا؟ البول وقد يقال من أجل التنجيس، لكن حتى الاغتسال من الجنابة؟ الجواب لا. إذن ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنه قد تسلب طهوريته بسبب استعماله في طهارة شرعية، سلبت الطهورية خلاص. لاحظتم الآن على كذا؟ نعم، نحتاج أن نفرق بين الماء القليل والماء الكثير من أجل أن نجمع بين النصوص. فماذا عسى أن نقول؟ نقول بالنسبة للبول إنما يتنجس إذا تغير بالنجاسة، مع أنه منهي عن البول فيه ولو كان كثيرا إلا إذا كان بحر، مثل البحيرة اللي وصفت لكم قبل قليل، لا يؤثر فيها البول. واضح؟ لكن مستنقع، بركة، حوض، غدير ونحو ذلك، نقول لا يبول فيه ولو لم ينجسه. نقول ولو لم ينجسه، لماذا؟ لأن ذلك سيؤول إلى تنجيسه وتقذيره وإفساده على نفسه وعلى غيره. الآن لو أنه جو أهل ميناء وبالوا في هذا المستنقع، ما الذي سيحصل؟ سيتنجس، أليس كذلك؟ سيتنجس ويتغير. فالشارع حافظ للناس هذه المصالح فنهاه أن مسألة النجاسة مسألة أخرى، إذا تغير تنجس، لم يتغير هو منهي عن البول فيه لئلا يدنسه ويقذره فيبقى نظيفا محفوظا. الآن لو عندنا غدير نزلنا في مكان نحن مسافرون وجاء واحد وقال أنا أبول في هذا الماء ولا يتنجس، الماء كثير، يوافق على هذا ولا ما يوافق عليه ذوقا فضلا عن الله؟ قال لا، الناس ينهون عن هذا لئلا يكدر عليهم هذا الماء، وإذا تتابع الناس على ذلك أفسدوه ونجسوه. فالمقصود أن مسألة التنجيس ليست بالضرورة هي النتيجة الحتمية للبول فيه أو للاغتسال، الاغتسال أوضح. فيفرق في مسألة التنجيس بين القليل والكثير، أما النهي فيقال هو منهي عن ذلك للسبب الذي ذكرت. فعندنا عدد من الأحاديث، الآن كنا نريد نكتب أحاديث لكن خلاص نتركه في الدرس القادم، وكنت أرجو أن نقطع أكثر من هذا بكثير، لا بأس. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashabt.com.